ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، أحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا زيارتكم واللقاء بكم في هذا المركز المبارك، وإنها والله لنعمة أن نلتقي بإخواننا ومشايخنا الذين بزيارتهم يجد الإنسان انشراحا، ويجد الإنسان ثباتا، ويجد الإنسان سعادة. إخواني في الله، إنكم والله في نعمة عظيمة أن اختاركم الله سبحانه وتعالى، وأن وفقكم الله عز وجل لهذا الخير، فأنتم في خير وفي أفضل البقاع، وفي عبادة هي من أجل العبادات ومن أعظمها. والله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار. وجاء عند الإمام الترمذي في جامعه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت فيقبضه عليه. فاشكروا الله سبحانه وتعالى يا طلبة العلم أن اختاركم الله، وأن أقبل الله بقلوبكم في زمن الفتن والمحن إلى مثل هذه المجالس. إخواني في الله، لا شك أن الزمن طال في الانقطاع عن زيارتكم لأسباب وأعذار، وإلا والله إن النفوس تشتاق إلى هذه الدار، وها هي عسد الجبل قد أرسلت أفلاذ أكبادها إلى زيارتكم صغارا وكبارا، وما تركناهم الكثير الذين لهم الأعذار، والذين لم نجد ما نحملهم عليه. نعم إخواني في الله، والله إن بعض إخواننا أخبرني أنه البارحة لم ينم من شدة الفرح والسرور بزيارتكم. إخواني في الله، أقف معكم في هذه اللحظات مع حديث عظيم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصنافا يحبهم الله سبحانه وتعالى، ويا لها من نعمة أن يحبك الله. فكما قال بعض العلماء: إنما الشأن كل الشأن أن يحبك الله لا أن تحب الله. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أصنافا يحبهم الله سبحانه وتعالى، فذكر الصنف الأول التقي، الأتقياء. الأتقياء يحبهم الله سبحانه وتعالى، والله يحب المتقين الذين فعلوا الأوامر واجتنبوا النواهي الذين قاموا بطاعته وعبادته كيف لا يحبهم الله؟ والتقوى هي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله عز وجل هي وصية الله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. تقوى الله عز وجل هي وصية الأنبياء لأقوامهم، فما من نبي من الأنبياء إلا ووصى قومه بهذه الوصية العظيمة. قال الله عز وجل عن نوح عليه الصلاة والسلام: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وقال الله عز وجل عن هود عليه الصلاة والسلام: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وقال الله عز وجل عن صالح عليه الصلاة والسلام: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وهذا شعيب عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. تقوى الله عز وجل هي من أواخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله، فكن على تقوى لله سبحانه وتعالى، يجعل الله لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. تقوى الله عز وجل هو أعظم لباس في هذه الدنيا. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. تقوى الله عز وجل هي أعظم زاد نتزود به في هذه الحياة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. إن الله يحب العبد التقي، فكن على تقوى لله في السر والعلانية، في الخلوات والجلوات، خاصة أنت يا طالب العلم، فإن الذنوب والمعاصي تذهب العلم وتذهب بالعلم. ولما جلس الإمام الشافعي بين يدي الإمام مالك قال: إني أرى أن الله قد قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. إخواني في الله، إن الله يحب العبد التقي الغني، وليس المقصود بالأغنياء أغنياء الأموال، وإنما المقصود بالأغنياء أغنياء الأنفس، الذين يكتنزون في قلوبهم القناعة. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس، وإنما الغنى غنى النفس. فيا أخي في الله، كن على قناعة بما أعطاك الله سبحانه وتعالى وبما قسم الله عز وجل، فإن القناعة وخاصة في مثل هذه الأزمنة المتأخرة التي رأينا أناسا كانوا على الخير وكانوا على الدعوة وعلى دعوة وتعليم، فانشغلوا بدنيا فانية لأنهم لم يقتنعوا بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى. نعم إخواني في الله، ولنا أسوة في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كيف كان على قناعة عظيمة. فقد جاء في الصحيحين من حديث عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما توقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال: يا خالة فماذا كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. انظر إلى قناعة عند نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل مخلوق وبيته أفضل بيت عليه الصلاة والسلام. بل جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: ذكر عمر بن الخطاب ما أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت نبيكم يظل اليوم يلتوي من الجوع ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عند الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما شبع آل محمد من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. فكن على قناعة أخي في الله، ويا طالب العلم اقتنع، فأنت والله على خير وفي خير. قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. القناعة القناعة إخواني في الله. جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. قنعه الله بما أتاه. فاقتنع أخي في الله، والله ثم والله لما تجلس في مجالس العلم وفي بيت الله نجد الراحة في صدورنا التي لو يعلمها الملوك وأبناء الملوك لزاحمون على هذه المجالس وعلى هذه الحلقات. فماذا نريد بدلا بهذا الخير؟ هذا الإمام الشنقيطي عليه رحمة الله كما ذكر بكر أبو زيد في كتابه الحلية قال: ولقد شافهني بقوله، يقصد الشنقيطي، قال: ولقد شافهني بقوله: ولقد جئت من البلاد ومعي كنز قل أن يوجد مع أحد، يقصد القناعة، قال: ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها، ولكن لا أوثر بالدنيا على الآخرة ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية. هكذا قال رحمه الله. فلنقتنع إخواني في الله، نقتنع إخواني في الله بهذا الخير وبهذه الطريق وبهذه الدعوة المباركة وبهذا العلم، فإنها والله نعمة عظيمة. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وما أجمله من وصف الأخفياء الخفي، كما قال الإمام النووي عليه رحمة الله: هو الخامل المنقطع إلى العبادة. وقال العلامة العثيمين عليه رحمة الله في شرح رياض الصالحين قال: الخفي هو الذي لا يظهر نفسه ولا يحب أن يظهر عند الناس أو يشار إليه بالبنان أو يتحدث الناس عنه. قال: تراه من بيته إلى مسجده ومن مسجده إلى بيته. الأخفياء هم الذين لهم في الخلوات فيما بينهم وبين الله أعمال لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. فيا أخي في الله لتكن لك في خلواتك فيما بينك وبين الله أعمال وعبادات لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. الأخفياء هم الذين تراهم في الظلمات، إذا جن الليل ولجأ الناس إلى النوم قام في ثلث الليل يصلي ويركع ويسجد لله. إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود أنين منه تنفرج الضلوع، وخرس في النهار لطول صمت عليهم من سكينتهم خشوع. الأخفياء هم الذين تراهم فيما بينه وبين الله يذكرون الله ويسبحون الله ويرطبون ألسنتهم بذكر الله. الأخفياء هم الذين يتفقدون المساكين واليتامى فيتصدقون عليهم، لا يعلم بهم إلا الله. قال الله في كتابه الكريم: وإن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا أي فيما بينه وبين الله في خلواته، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الأخفياء يحبهم الله عز وجل. وهذا الحديث الذي قال فيه سعد رضي الله تعالى عنه أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، السبب في ذلك أنه اعتزل الفتن في زمانه فجلس مع إبله وغنمه، فجاء إليه ولده عمر، فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فلما جاء إليه قال له: إن الناس يتقاسمون الملك ويتنازعون الملك وأنت مع إبلك وغنمك. فضربه في صدره وقال: اسكت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. إخواني في الله، وأذكر لكم بعضا من صور الأخفياء الذين لا يحبون أن يذكروا في أوساط الناس، وإنما يحب أن يكونوا في غبراء الناس. المثال الأول هو لسيد التابعين لأويس رحمه الله تعالى. هذا الرجل عاش في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم ينل شرف الصحبة، والسبب في ذلك كانت له أم فجلس عندها بار بها عليه رحمة الله، ترك صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس مع أمه في غبراء الناس في أرض اليمن، لا أحد يعلم بهذا الرجل. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الرجل الخفي، يذكره لعمر أمير المؤمنين الفاروق الخليفة الراشد الثاني الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، يقول له: يأتي عليكم أمداد أهل اليمن، فيهم رجل يقال له أويس ابن عامر من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرى منه إلا موضع درهم، له أم هو بها بار، لو أقسم على الله لا بر. فليستغفر لك يا عمر. الله أكبر، رجل خفي في غبراء الناس جلس مع أمه، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: يستغفر لك هذا الرجل. فكان عمر يترقب الوفود والأمداد التي تأتي من اليمن، فجاء هذا الوفد وفيهم هذا الرجل، حتى ذكرت بعض الروايات أن في هذا الوفد رجل يضحك من أويس ويستهزئ بأويس. فإذا بعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه يسأل عن هذا الرجل الخفي، فجاء إليه فقال: أنت أويس؟ قال: نعم. ثم ذكر تلكم الأوصاف التي تقدمت، ثم طلب منه الاستغفار، فاستغفر أويس لعمر رضي الله تعالى عنه. ثم قال عمر لهذا الرجل: إلى أين تريد؟ قال: أريد إلى الكوفة. قال: هل أكتب لك إلى عاملها؟ فماذا قال هذا الرجل الخفي؟ قال: لا، أكون في غبراء الناس أحب إلي، أكون في غبراء الناس أحب إلي. هكذا هم الأخفياء، لا يحبون أن يذكروا. وهذا زين العابدين علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه، ذكر في سيرته أنه إذا أظلم الليل حمل الأكياس من الدقيق على ظهره ويأتي إلى أبواب المساكين ويضعها على الأبواب، ولم يعلموا من هذا الرجل المتصدق حتى مات. فلما مات انقطعت الصدقات على أبواب الفقراء والمساكين، فعرفوا أنه هو المتصدق. ولما كانوا يغسلونه وجدوا على ظهره علامات سوداء بسبب حمل الأكياس على ظهره. هكذا هم الأخفياء إخواني في الله. وهذا عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى يقول أحمد بن حنبل عليه رحمة الله: ما رفع الله ابن المبارك إلا بخبية كانت له. عبد الله بن المبارك ذهب مرة في سفر مع رفيق له، فلما جاء الليل وأرادوا أن يناموا نظر إلى صديقه وقد اضطجع، ثم قام يصلي لله سبحانه وتعالى. فلما جاء الفجر قال لصاحبه: قم وتوضأ. فقال: إني على وضوء. قال: فغضب وحزن حزنا عظيما لما سمع أنه علم به أنه قام الليل. عبد الله بن المبارك في بعض السرايا مع الروم، ولما التقى الصفان خرج علج من العلوج ودعا إلى المبارزة، فكلما خرج إليه رجل من المسلمين قتله، حتى قتل 9 من المسلمين. فإذا برجل متلثم خرج إلى هذا العلج فطرده ساعة فقتله، فاستحم المسلمون عليه وكان يغطي على وجهه باللثام، فبعد اللثام من على وجهه فإذا هو عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. وذكر أيضا في سيرته أنه كان له طالب يأتي إليه ويقضي حوائجه ويطلب عنده الحديث، فافتقده أيام فسأل عنه، فقالوا: محبوس لدين ألم به. فسأل عن هذا الدين: كم هو؟ قالوا: 10,000 درهم. فسأل على صاحب المال فدل عليه، فجاء إليه في ظلمات الليل وقال: خذ مالك، وإذا جاء الصباح فاذهب إلى هذا الرجل واخرجه من السجن، وأحلفك بالله لا تخبر أحدا. هكذا هم الأخفياء. ومع ذلك يقول عبد الله بن المبارك: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعدي. إخواني في الله، العبادات في الخلوات مهمة جدا. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: وقد أجمع العارفون أن العبادات في الخلوات من أسباب الثبات، وأن الذنوب في الخلوات من أسباب الانتكاسات. فيا أخي في الله ويا طالب العلم، ينبغي أن تكون لنا خفية وخبية فيما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. هذا أحمد بن حنبل عليه رحمة الله يقول: أريد أن أكون في شعب من الشعاب لا أعرف، لقد ابتليت بالشهرة. وهذا أيوب السقطياني رحمه الله يبكي في مجلس من مجالس العلم فيأخذ ويقول ما أشد الزكام ما أشد الزكام. وهذا محمد بن واسع يقول عليه رحمة الله لقد أدركت رجالا لقد أدركت رجالا يكون رأسه مع رأس امرأة على وسادة واحدة قد بلت دموع من تحت خديه لا تشعر به زوجته. وقال ولقد أدركت رجالا يقومون في الصفوف فيبكون وتسيل الدموع على وجوههم لا يشعر بهم الذي بجانبهم. هكذا هم الأخفياء. فأين أخفياء هذا الزمان؟ أين أخفياء هذا الزمان؟ ولا يعني هذا أخي في الله أنك تترك العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ليس هذا. ولكن أخي في الله لنخلص النيات لله سبحانه وتعالى ونحرص على أن تكون لنا في خلواتنا عبادات أكثر مما هي في العلانية. نعم إخواني في الله، وأختم بما ذكر الإمام الذهبي في السير في ترجمة محمد بن المنكدر عليه رحمة الله. قال محمد بن المنكدر خرج أهل المدينة يستسقون لقحط ألم بهم فلم يسقهم الله. قال وكانت لي سارية في المسجد النبوي أصلي فيها صلاة الليل. قال فبينما أنا في ليلة من الليالي دخل رجل أسود تعلوه صفرة وجلس بجانبي وركع ركعتين ثم رفع يديه فقال إي رب إي رب إن أهل حرم نبيك خرجوا يستسقون فلم تسقهم، أقسم عليك أن تسقيهم. قال محمد بن المنكدر فقلت في نفسي هذا مجنون. قال ما أن وضع يده إلا وسمعت صوت الرعد ونزل المطر حتى أني لم أستطع أن أخرج إلى بيتي من شدة المطر. قال فنظرت إليه فلما نزل المطر حمد الله وأثنى عليه ثم قام يصلي إلى الفجر ثم دخل مع الناس في صلاة الفجر ثم خرج. ثم في اليوم الثاني هكذا جاء يصلي صلاة الليل إلى صلاة الفجر. قال فخرجت ونظرت إلى البيت الذي ذهب إليه. ثم في اليوم الثالث جئت إلى البيت الذي هو فيه فوجدت رجلا يخيط النعال يخيط النعال إسكافي. فقلت له أنت فلان البارحة الذي فعل كذا وكذا. قال فغضب غضبا شديدا حتى أني لم أستطع أن أجلس بجانبه فقمت من عنده. ثم في اليوم الثالث لم أراه يأتي إلى هذا المكان في المسجد النبوي. قال فذهبت إلى بيته فلم أجده في البيت. فقالوا له أهله ماذا فعلت به؟ إنه من أول ما سمع منك ما سمع ذهب ولا ندري إلى أين ذهب. قال محمد بن المنكدر عليه رحمة الله فذهبت إلى بيوت المدينة بيتا بيتا لم أجد هذا الرجل، ذهب ولا أدري إلى أين ذهب. هكذا هم الأخفياء إخواني في الله. فلنحرص إخواني في الله على أن نكون من الأخفياء وخاصة في الخلوات، فإن كثيرا مما حصلهم من الخذيلة ومن الضياع والانحراف بسبب ذنوب الخلوات بسبب ذنوب الخلوات. فلنصدق مع الله عز وجل في خلواتنا وفي جلواتنا. اي والله نصدق مع الله. هذا دين، هذه دعوة لا يبقى فيها إلا الصادق مع الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير.